أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، سمعنا خيرا كثيرا عن الثبات وأسبابه، وأضيف سببا واحدا من أسباب الثبات، وهو سبب عظيم وسهل يسير على من يسره على من يسر الله له، ألا وهو كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، والمداومة على ذلك وملازمة ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله كثيرا من أسباب الثبات، ومن أسباب الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. والله يأمر بكثرة ذكره سبحانه فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ويأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يلازم ذكره سبحانه وتعالى، فيقول له: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ويقول سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ويأمر الله سبحانه بذكره سبحانه حتى بعد انقضاء الصلاة، فيقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ويأمر الله سبحانه وتعالى بذكره كثيرا، وينبئنا ويخبرنا جل وعلا أن ذكر الله ينشرح له صدور أهل الإيمان وتطمئن له قلوبهم، فيقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن له قلوب أهل الإيمان، وتنزعج منه قلوب أهل الطغيان الذين وصفهم الله بقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذكر الله سبحانه وتعالى يرتاح له أهل الإيمان، ويعمرون بيوت ربهم بذكر ربهم سبحانه، وصفهم الله بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وبعكسهم رجال نهانا الله أن نكون منهم، لأنهم خاسرون ألهتهم أموالهم وتجاراتهم عن ذكر الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومنهم قوم أعرضوا عن ذكر الله، وصفهم الله بقوله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومنهم منافقون قليل الذكر لله وصفهم الله بقوله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومنهم شياطين يصدون عن ذكر الله حذرنا الله منهم فقال سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ذكر الله سبحانه أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق وأفضل شيء ينجيك من عذاب الله. جاء ذلك عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال معاذ فما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. ذكر الله كثيرا الذاكر لله كثيرا لا يرد الله دعوته. جاء ذلك عند البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم الذاكر لله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. الذاكرون لله تعالى عليك أن تجالسهم والمعرضون عن الذكر لله سبحانه عليك أن تعرض عنهم أمرك الله بذلك فقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. لذا فإن موسى عليه السلام يسأل ربه سبحانه أن يبعث معه أخاه هارون نبيا ووزيرا لما يا موسى قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. احرص على كثرة ذكر الله فهي وصية محمد بن عبد الله لمعاذ بن جبل عليه رضوان الله يوم أن قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذهب الذاكرون الله بالخير كله. فكثرة الذكر لله سبحانه من أسباب الثبات على هذا الدين. وكما أن الإنسان ينبغي له أن يكون كثير الذكر لله فكذا ينبغي لك أيها الطالب أن تكون مذكرا بالله ذاكرا لله كثيرا مذكرا به سبحانه وتعالى داعيا إليه. فإن هذه طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته من بعده أن يذكر بربه سبحانه وتعالى ويدعو إلى ربه جل في علاه. فيقول الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر ويقول سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى ويقول سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ويقول سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذا تعجب الله من أقوام أعرضوا عن هذا الطريق وتنكبوا عن هذا الطريق السوي فتذكرهم بالله فلا يتذكرون وتنصحهم فلا ينتصحون وتعظهم فلا يتعظون. فقال الله في شأنهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ووصف الله هؤلاء الأصناف ووصف الله هؤلاء بأوصاف عديدة منها أنهم أشقياء وأنهم طبع على قلوبهم وأنهم مستهزئون بآيات ربهم. فقال الله في وصف هؤلاء المعرضين والذين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. وقال سبحانه وتعالى: ويتجنبها الأشقى. وقال سبحانه وتعالى في شأن قارون لما أن نصحه قومه لكنه شقي لا يقبل الموعظة والذكرى، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وبعكسهم أهل الإيمان وأهل الخشية من الرحمن وأصحاب القلوب السليمة وأصحاب العقول الراجحة، الذين إذا ذكرتهم بالله يتذكرون، الذين وصفهم الله بقوله: إنما يتذكر أولو الألباب، وبقوله سبحانه: إن في ذلك لذكرى للذاكرين، وبقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وبقوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وبقوله: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، وبقوله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. إن نسيان الذكرى يا عباد الله سبب للعذاب الأليم وسبب للدمار والهلاك. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال سبحانه: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن إلا لكي نتذكر، فقال سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال سبحانه: قل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ويسر الله هذا القرآن لكي نتذكر، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وضرب الله في هذا القرآن من كل شيء وضرب الله في هذا القرآن من أمثالا عظيمة لكي نتذكر، فقال الله عز وجل: وضرب الله في هذا القرآن أمثالا لكي نتذكر، وخلق الله في هذه الحياة من كل شيء لكي نتذكر، فقال سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إن أهل الإيمان إذا سمعوا ذكرى يتذكرون، وإن سمعوا نصيحة ينتصحون، صدورهم منشرحة وقلوبهم مطمئنة لما يأتيهم من الحق المبين. وصفهم الله بقوله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ووصفهم بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأنهم يعلمون أن الخير كل الخير والثبات كل الثبات في اتباع الوعظ والذكرى. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولأنهم يعلمون أن الله عرض جهنم لكل من أعرض عن ذكره وعن التذكر به سبحانه، فقال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فاحذر أيها المسلم أن تكون من أظلم الظالمين ومن أشد المجرمين، الذين وصفهم الله بقوله: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فأهل السنة والجماعة إذا سمعوا الحق قبلوه، أهل السنة والجماعة إذا رأوا الحق اتبعوه، أهل السنة والجماعة هم الذاكرون لله كثيرا المذكرون به كثيرا الداعون إلى صراطه المستقيم وإلى حبله المتين. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق والدين إلى أن نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم.